الكرامات كما يسمونها، وهي أحوال منها كرامات منها استغاثات منها، أنا سأقرأها الآن وأقرأ بعضها سريعا حتى لا أطيل بذكر المصدر جزء الصفحة. المصادر هي طبقات السعراني أو المشرع الروي لغضاء الآل بعلوي أو جامع كرامات الأولياء. سأذكر الاسم واسم صاحب الكرامة كما يسمونه وأنا سأذكره، وهناك أنت تبحث عن ترجمته وتجد هذا الكلام فيه، حتى لا أطيل بذكر الجزء الصفحة لأن الشريط سيشك عليه فيها قبل أن نكمل ما نريد ولا نريد الإطالة بشريط آخر. يقول أحدهم عبد القادر الطشتوشي يقول أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل الخلق وإنزال الشرائع. أبو بكر بن عيسى أحد أخاذ الأولياء عندهم يقول كان كثير الاستغراق ويخبر بالمغيبات ويرجع إليه في المعضلات، وكان أهل البلاد إذا سافروا في البحر وحصل لهم شدة يذكرونه وينظرون له بشيء فيرونه عندهم عيانا وينجيهم الله تعالى ببركته، وإذا جاءوا إلى بلدته أطالبهم بالنذر الذي نذروه له. أبو عبد الله الحرج عن الرياحي نقلا عن الجنبي يقول عن الفقيه محمد بن عباس السعدي رأيت ذات ليلة في المنام أن القيامة قد قامت، ورأيت الناس مجتمعين في صعيد واحد حفاة عراة كما جاء في الخبر، وأنا من جملتهم عريان، ورأيت موضعا مرتفعا والقاضي محمد بن علي أحد الكرامة الولي هذا يقف عليه ثيابه وعليه ثيابه كلها فوق حتى العمامة والناس محدثون به، فهرولت إليه فلما دنوت منه سمعته يقول لهم كلكم في شفاعتي فاطمأني، فقلت له وأنا معهم، فقال وأنت معهم. يرون عن أحد كبرائهم من يسمى محمد الحنفي شمس الدين أنه أوصى في مرض موته فقال من كان له حاجة فليأتي إلى قبري ويطلب حاجته أقضيها أنا. أبو عبد الله محمد بن يوسف اليمني الضجائي من كراماته أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له إن أردت أن يفتح الله عليك بالعلم فخذ من تراب قبري الضريق شيئا وابتلعه على الريق، ففعل الفقيه ذلك فظهرت بركته. وعن هذا الحدث ايضا يقولون عنه هو اعظم يسمونه اعظم خلفاء البكري ان امتحنه البكري مره فقال له كان الليله في نفسي امر ما هو، فاخبره به فقال اصبت الذي هذا الذي كان في نفسي. هذا انه غيب عندهم كثير جدا يعلم واحد منهم ما في نفس المريض، ويقول اشتد بنا الكرب الليله والاغلال في اعناقنا فاستغاثنا بحضره الشيخ واستجرنا ومتى استغاث به احد ادركه. الرفاعي والبحريني وهذا المغرب يقولون هذا الجهال يفعله بعض الجهال، هؤلاء الأولياء يقول كان عند قبري ويقول استغفر ويقول استغفر. أيضا نستمر مع العجلة. هذا يعني يقول كان جالس اليوم مع أصحابه في رباطه إذا تلت يده الشريفة وكمه إلى عدفه فعجب من ذلك وسألوا عنه فقال قدس الله سره استغاث برجل من المريدين تاجر كان راسما في السفينة وقد كانت تغرق فخلصتها من الغرق فابتل بذلك كمي ويدي، فوصل هذا التاجر بعد مدة وحدث بهذا الأمر كما أخبر الشيخ. الشيخ بحضر موت والسفينة في بحر الهند وأنقذها وجالس مع أصحابه لأنهم استغاثوا به. ويقول علي بن محمد بن سهل النصير الجريري تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع الله تعالى، تأدبا مع الله ولا يستطيع أن يقول الشيء كن فيكون. وزاكير الهندي يقول استأذن رجل وسطي الشيخ زاكير في ركوب ركوب بحر الهند للتجارة فقال له الشيخ هذا الولي قال إذا وقعت في شدة فلا بجسمي، فلما كان وقت كذا وكذا عطفت الرياح الشمالية فتناقلت الأمواج فأشرفنا على الغرق، فتذكرت قول الشيخ فقمت واستقبلت العراق وناديت يا شيخ زاكير أدركنا، فلم يتم كلامي حتى رأيناه عندنا بالسفينة وأشار بكله إلى الشمال فسكنت الريح ومشى خطوات يمينا وشمالا فسكن البحر، ثم أشار بكله إلى الجنوب فحبت ريح طيبة أوصلتنا إلى طريق السلامة ومشى الشيخ على الماء حتى غاب عنا. قال الإمام الشعراني وكان الشيخ زاكير يقول ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ، ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادنا يطلعون على اللوح المحفوظ. عبد القادر الجزائري هذا الذي يقوله بطل الجهاد في الجزائر وهو رجل باطني وبريء من الجهاد باطني وله كتاب المواقف على منهج العرب بالنفس الباطنية يقول كما نقل عنه النبهاني لما بلغت المدينة طيبة وقفت تجاه الوجه الشريف بعد السلام عليه صلى الله عليه وسلم على صاحبها الذين كرمهم الله تعالى وصاحبته حياة وبرزخا، وقلت يا رسول الله عبدك ببابك، يا رسول الله كلبك بأعتابك، يا رسول الله نظرة منك تغنيني، يا رسول الله عصة منك تكفيني. فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول لي أنت ولدي ومقبور عندي بهذه السجعة المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطر بهذه السجعة. والرفاعي والحمد لله اعترف صاحب كتاب الاغترار المغربيان بذلك كتاب التحذير للاغترار، ذكر اعترف بأن الرفاعي مؤسسة رفاعية ادعى أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناداه وطلب أن يصافحه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده من الحجرة الشريفة من القبر الشريف وصافحه، وأنه رأى ذلك 50,000 حاج رأوه يصافح الرفاعي. واعترف المغربيان نقل عن الغماري والانفرادي الأكبر اعترفوا بإنكار الغماري أن هذا كذب، لأن ما يمكن أن ينقل تواترا لا يقبل فيه نقل الأحاد، ولم ينقل عن غير 50,000 هؤلاء إلا الرفاعي نفسه ادعى ذلك. إذا هذه الحكاية لا تقبل وهي منقولة عن غير الرفاعي. بن عباد الحضرمي كان وهو ممن ذكروهم من أولياء الكبار كان يقول لأصحابي من وقع منكم في ضيق فليتوسل إلى الله تعالى بي ويدعوني فإني أحضركم أينما كنتم. يقول المؤلف وجرب ذلك بعضهم ووجده كما قال. عبد الله بن علوي الحداد وهذا ايضا من كبارهم وله كتب اذكار وزع في مكه كثيرا، يقول عنه صاحبه له كرامات كثيره، منها ان احد تلامذته هو الشيخ حسين بن محمد بن فضل كان معه في الحج، واتفقوا انه لما وصل الى المدينه مرض مرضا اشرف فيه على الموت، وكشف السيد عبد الله المذكور او يعني كشف له ان حياه الشيخ حسين قد انقضت، فجمع جماعه من اصحابه واستوهب من كل واحد منهم شيئا من عمره حتى يعني حتى يضموا الى عمر الشيخ. يقول فاول من وهبه السيد عمر امين، فقال وهبته من عمري 18 يوما، فسئل عن ذلك فقال مده السفر من طيبه الى مكه 12 يوما و6 ايام الاقامه بها، فوهبه اخرون شيئا من اعمارهم، فعاش الرجل منهم وذهب الى ان يقول انه كاشف جماعه الناس في قلوبهم، زاد في عمر الرجل وذهب الى مكه وناس حتى انتهت الايام التي اعطوه. انظروا يعني هل تجدون انهم يتصرفون حتى في اعمارهم وحتى في اعمار غيرهم يعطون ويلقطونه. عبد الله بن علوي ينقل عنه النشر على الرأي الثانيه 409. المهم يقول اشترط رجل عليه ان يضمن له الجنه فدعا له بالجنه، فحسنت حال الرجل وانتقل الى رحمه الله وشيعه السيد عبد الله المشهور وحضر دفنه، وجلس عند قبره ساعه فتغير وجهه بهلوي وهو واقف عند القبر، ثم ضحك واستبشر فسئل عن ذلك فقال ان الرجل لما ساله الملكان عن ربه من ربك؟ قال شيخي عبد الله بهلوي، فتعبت لذلك يعني بهلوي قال تعبت لذلك هو بهلوي بالضبط سمع فقال تعبت لذلك، فساله ايضا فاجاب بذلك فقال مرحبا بك وبشيخك عبد الله بهلوي، فيعني رحب به الملكان وقال مرحبا بك بشيخك وليهم وان قلت ربي هو شيخي. يقول بعلم نفسه هو الذي يحدث بهذه الحكاية ويخبر المريدين بها، ويقول تغيرت حالتي لما قال ربي شيخي فلما قبله الملكان وقبلان معه فرحت. ويعلق المؤلف يقول وقال بعضهم هكذا ينبغي ان يكون الشيخ يحسب مريده حتى بعد موته. فينقل يقول ومن كراماته لو كان يخبر اصحابه بما في بيوتهم او ما يظهرونه يعني في انفسهم ويخبر اهله بما يخفونه عنه، واخبر جماعه قصدوه من بعيد ما وقع لهم في طريقهم، فمنها انه ما استغاث به احد بصدق نيه وحسن الظن الا اتاه الغوث سريعا. بس لاحظوا ان الطلعه الاخيره من نشر الراوي الذي طبعه الشاطئ في جده يعني حدثوا اخر الكرامه هذه، بعض هذه الكرامات يحدثونها حتى ويكتبون تحت ها هنا شيء حدثناه ها هنا يعني جمل حدثت، لكن في جانب كرامات الاولياء هذه الكرامات مذكوره كامله، فحبيت ان انبه على ذلك. يقول وعن ينقل عن ابراهيم الفرسان بينما انا في يوم الطائف اذا عزلت الى متاهتي فدخلتها فما لبثت ان دخل علي ثعبان كانه نخله فجعل ينظر الي فقلت لعلي رزق له، فخرج ثم اقبل الي وفي فمه رغيف حوالي وضعه عندي ورجع، فقال رايت بقيا بالمسجد الحرام عليه خرقتان، فقلت في سري هذا أو شبهه ككل الناس أو كل على الناس. قال فناداني الفقير هذا وقال إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فاستغفرت الله بسر فناداني قال فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم غاب عني فلم أره. ينقع عن إبراهيم بن علي الأزد يقول عن أبي النعالي عامر بن مسعود العراقي أستاذ الجوهري قال أتيت الشيخ موجعا إلى بلاد العجم فقال إن وقعت بشدة فنادي باسمي. قال ففي صحراء خراسان أخذتنا خيالة وذهبوا بأموالنا فذكرت قول الشيخ وكان معي رفقة معتبرون فاستحيت من ذكر اسمه بلساني لأنهم لا يفهمون مثل ذلك. فاختلج في صدري الاستغاثة به فلم يتم حتى رأيته على جبل يومع بعصا إليهم فجاءوا بجميع أموالنا. من كرامات العيدروس ومن معظمين مع الأسف حتى الآن عند كثير من أهل الحجاز وخاصة من الحضارم يقول أنه لما رجع من الحرمين دخل جيلة وكان الحاكم بها يونيد محمد بن عتيق واتفق أن أم ولد له جامع يعني ماتت وكان مسحوفا بها فدخل عليه الشيخ ليعزيه ويصدره فلم يفد فيه شيء ورآه في غاية التعب وأكب على قدم الشيخ ليقبلها فكشف الشيخ عن وجهها وناداها باسمها فأجابته ورد الله عليها روحها وأكلت الهريسة بحضرة الشيخ. لحظوا أشياء سهولة عن التعليق وينقلون يعني عن الثقاف أيضا وهم من يعتقد به يعتقدون فيه كذلك كالعيدروس والحداد يقولون في المشرع الروي أنه مكث نحو 30 سنة ما نام فيها لا ليل ولا نهار. وهو يقول كيف ينام من إذا رقد على شقه الأيمن رأى الجنة وعلى شقه الأيسر رأى النار. يقولون وكان يزور قبر النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ويمكث عنده شهرا لا يأكل فيه إلى نحو كف دقيق 30 سنة ما نام. يعني الكرامات هذه تسمونها فيها الشركيات فيها الخرافات فيها ما يصدقه العقل وهي مختلطة ويغني فيها عن التعليق عن نفس شمس الدين الحنفي يقولون كان رضي الله عنه يتكلم على خواطر القوم ويخاطب كل واحد من الناس بشرح حاله يعني قبل أن يتكلم المريض يقول له أنت تريد كذا وعندك كذا. فقال له رجل بلغنا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أنه عمل يوما ميعادا سكوتيا لأصحابه حضرة سكوتية يكون كلهم ساكتون ولكن القلوب فقط تتخاطب وبعضهم يخبر بعض يقول ومرادنا أن تعمل لنا ذلك. فقال الشيخ الحنفي نفعل ذلك غدا إن شاء الله تعالى. فجلس على الكرسي وتكلم بغير صوت ولا حرف يقول فكان كل من يقول ألقي إليه قلبي كذا وكذا يقول له الشيخ صدق يعني أنا هكذا قلت هكذا وضعت وألقيت بقلبه. نصل الآن إلى رجل مهم جدا وهو الرفاعي نفسه. الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية والطريقة الرفاعية مشهورة بالخرافات جدا مشهورة بالسحر بالشعوذة أكثر من غيرها من الفرق حتى أن بعض الفرق الصوفية تعتبرهم مجرد سحرة وليس من الصوفية في كل. وقصتهم مع شيخ الإسلام ابن تيمية شرحها رحمه الله تفصلها في الفتاوى وهم المسمون بالبطائحية لأن الرفاعي كان في البطائح وكانوا يعني وصل عن قطرة المناظرة من الشدة إلى حد أنهم قالوا الأمير نحن على الحق وابن تيمية على الباطل نحن نستطيع أن ندخل النار وهذه كرامة لا تدل على أننا على الحق. شيخ الإسلام رحمه الله بفاقد علمه قال نحن نغسل أجسادنا أنا وإياكم نغسلها بأنواع قوية المنزلات قوية نغسل أجسادنا ثم ندخل النار جميعا ومن أحققت فعليه لعاص الله وهو ليس بالولي. فعند ذلك نقصوا على عقابهم وخفعوا أمام الجمهور أمام الأمير وأمام الأمير معه وعرف الناس أنهم بالجنون وأخبر شيخ الإسلام الكلمية بجدلهم وأنهم مجهولون بأنواع من الجهول ثم يدخلون النار فأوضعون أيديهم فيها فلا يحترقون فيقولوا للناس نحن أولياء. أحمد الرفاعي هذا مؤسس هذه الطريقة ينقلون من كراماته أنه كان إذا قعد الكرسي لا يقوم قائما وإنما يتحدث قاعدا وكان يسمع حديثه البعيد مثل القريب حتى أن أهل القرى التي حول القرية التي كان فيها كانوا يجلسون على سطوحهم يسمعون صوته ويعرفون جميع ما يتحدث به حتى كان الأطرس والأطفال إذا حضروا يفتح الله أسماعهم لكلامه وكانت أشياخ الطرق يحضرونه ويسمعون كلامه يعني يكون هذه من كراماته. من كراماته يذكرون أحياء الموتى يقولون أنه كان جالسا وحده فنزل عليه رجل من الهواء وجلس بين يديه. فقال الشيخ مرحبا بوفد المشرق. فقال له انني 20 يوما ما اكلت ولا شربت وإن يريد ان تطعمني شهوتي. فقال له وما شهوتك؟ قال فنظر الى الجيزه اذا 5 طائرات. فقال اريد احدى هؤلاء مشويه ورغيفين من بر وكوزا من ماء بارد. فقال له الشيخ لكذلك. ثم نظر الى تلك الوجات وقال عجل لشهوه الرجل. قال فما تم كلامه حتى نزلت احداهن بين يديه مشويه. ثم نبدا الشيخ يده الى حجرين كانا الى جانبه وضعهما بين يديه فاذا هما رغيفان ساخنان من احسن الخبز ممضان. ثم مد يده الى الهواء واذا جده كوز احمر فيه ماء. قال فاكل وشرب ثم جعل في الهواء من حيث اتى. فقال الشيخ رضي الله عنه واخذ تلك العظام وضعها بيده اليسرى وامر بيده اليمنى عليها وقال ايتها العظام المتفرقه والاوصال المتقطعه اذهبي وطيري بامر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال فذهبت وزة سوية كما كانت وطارت في الجو حتى غابت عن منظري. واحد تلاميذه ويدعى المليجي على المليجي يقول انه كان يزور احدهم فذبح له سيد علي فرخا واكله. وقال لسيدي لابد ان اكافئك استضافه يوما. فذبح للسيد علي فرخا فتفيست امرأته عليها. فلما حضرت قال لها سيدي علي حس. فقامت الفرخة تجري. فقال الشيخ علي السيد هذا قال يكفينا المرق ولا تتسوسي. وفي الأجوبة المرضية للشعراني يقول ومما يتميز به الصوفية عن الفقهاء الكشف الصحيح عن الأمور المستقبلة وغير ذلك. فيعرفون ما في بطون الأمهات أذكر هو أم أنثى أم خنثى ويعرفون ما يخطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بيوتهم. ومن كرامات علوي ذا أن علي بن عبد الله بن غريب مرض هو ابن 3 مرضا شديدا. فجاءت به أمه إلى السيد علوي وهي مشتقة عليه من الموت. فقال لها ما أقلقت عليه؟ إن عمره 100 لا يموت ابن 3 ودعا له بالعافية فعوفي وعاش 100. هذا فقيع علوي من أسرة معروفة كبيرة التي ألفها عنها كتاب النشر عن الروي. وشعبان المسجوب يقول الشعراني أخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه أن الله تعالى يقلع الشيخ شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية هلالها. فكان إذا رأى الهلال عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد. الأنبابي يقولون من كرماته أنه كان يطلع على اللوح المحفوظ إسماعيل بن يوسف الأنبابي. كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول يقع كذا فلا يخطئ. لاحظتم اللوح المحفوظ. ومرة أنكر عليه رجل من علماء المالكية وأتى بتحذيره فبلغه ذلك فقال رأيت في اللوح المحفوظ أنه يغرق في البحر. أي يعني فكان كما كان. أنا أحبان حمود حتى علي بن محمد بن علوي أنه دخل عليه تلميذه محمد بن حسن قبل أن يتزوج فقال له تزوج فإني أرى في صلبك ابنا أمه من غير أهل بعلوي. فتزوج مانية بنت الشيخ عبد الله بن محمد بن حكم زاطحيه فولدت له ولده. يعني عرف أن في صلبه ابن من غير العائلة فتزوجه فكان ما أخبر الرجل كما يقولون. يعني عبد الله عيدرون ينقلون عنه في النشر الروي أنه قال غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي وقال من حصل كتاب الإحياء علوم الدين فجعله في 40 مجلدا ضمنت له على الله في الجنة. فتسارع الناس إلى ذلك منهم العلامة عبد الله بن أحمد باكثير فزاد في تجميمه وتزيينه وجعل لكل جلد كيسا. فلما رآه الحيدروس قال قد زدت زيادة حسنة فيحتاج لك زيادة يعني زيادة على الجنة وعدم الجنة فما تريد؟ قال أريد أن أرى الجنة في هذه الديار. هذا العيدروس ألف كلاما مطبوعا مع الإحياء في الجزء الأخير منه في مدح الإحياء والثناء عليه. ويقول من ضمنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أحد الناس يعترض على الإحياء فجاء مرة وقال قد تركت الإعتراض والإنكار عليه. قالوا لماذا؟ قال أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء أبي حامد الغزالي المؤلف جاء إليه وقال له هذا ينكر في الإحياء. قال فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الإحياء وأبو بكر معه وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة حتى انتهى إلى الإحياء وقال هذا كتاب عظيم ويسمي أي اعتراض. فضربوه وضرب على الرجل فقال بقيت أثار الضرب على ظهري وتجب لله الحمد وعلى الآن أمدح الإحياء. الهيدروس ينقل هذه القصة. انظروا حتى يعني نفي هؤلاء الوضعون الدجالين الكذابون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا، فكيف قرا الاحياء كله ويقراه ليله واحده ثم يزكيه؟ فكما قلت هم يعتمدون على المنامات وعلى الكشوفات، فالخلاف بين بينهم لا تقول الاحياء فيه كذا وفيه كذا، هم يقولون لا في حديث صحيحه وفي ضعيفه وفي القضيه انهم يتبنون الاحياء في عز المنامات. فما دمت لم تقتنع بمبدأهم هذا فلا داعي لان تجادلهم في الفرعيات، عليك ان تنظرهم في الاصول. قراءات مختلفه جدا لكن عليك ان يفكر منها. واحد اسمه علي وحيث من كراماته انه كان اذا راى شيخ بلد او غيره او غيره من الكبار، يعني اذا راى احد الكبار علي وحيث ينزله من هذه الحماره ويقول له انت قراتها حتى افعل فيها، فان ابى شيخ البلد فثمرت في الارض لا تستطيع ان تخطو خطوه، وإن سمح له حصل له خير عظيم والناس يمرون. هذا في طبقات الشعراني الجزء الثاني 135، حتى لا يقال يعني أنا قلت الجزء الصفحة نستهد بالعالم فقط. هذا علي أبو خلدة من أيضا كراماته أنه أراد السفر في مركب قد انوثقت ولم يبقى فيها مكان لأحد، فقال الرئيس إن أخذت هذا غرقة المركب لأنه يفعل في العديد الفاحشة، يعني يعنون أن الولي هذا يفهمه. فأخرج الرئيس من المركب، فلما أن أخرجوه من المركب قال يا مركب تسمري، فلم يقدر أحد يسيرها بريح ولا بغيره، وطلع جميع من فيها ولم تسير. طيب إبراهيم المعروف بالجهالة يقول النبهاني عن شيخه عمر الطنجاني رحمه الله عليه بقوله كنت يوما بظاهر دمشق المحبوسه مع جماعه فرايت الشيخ ابراهيم الجهالة واقفا وقد اتت امراه وسالته الدعاء وامرت يدها على اقمار بالرسه ثم امرتها على وجهي وهناك فقيهان روميان، فقال احدهما يا حرمه تنجست يدك بما مرت عليه، فنظر اليه الشيخ مغضبا ثم جلس وغاط وغاط الشيخ يعني اخذ الغائط منه ثم نهض فتقدم من تقيه المنكر وجعل يلعق غائطه ورفيقه متمسك لاسوابه ويضمه ويقول ويلك هذا غائط الشيخ الى ان لعق الجميع بعض التراب، فلما نهر جعل يعاتبه، فقال التقيه والله ما لعقت الا عدلا. انظروا تبرك باثار هؤلاء وهذا التعاونات وهذا السحر وهذا الحالة التي تكون بهم، أن أنت لو جاء أحد أنكر على هؤلاء الخرافيين ربما يفعلون معه هذا الفعل، تحذر أن تنكر، هذا هو مرادهم يعني. إبراهيم النبتيسي قال المحمصاني فقفت أصلي في جامع فدخل علي رجل من الجند ومعه أمرد، وقصد به يعني الجند يأخذ الأمرد ذهب إلى جهة المراحيض فتشوشت نفسي وقلت ضاقت عليه الدنيا وما وجد إلا الجامع يعني يفعل فيه الفاحشة ولم أنطق بذلك، فقال لي إبراهيم المذكور ما فضيلك، الولي يقول ما فضيلك وما أدخلك يا كذا ويا كذا، وسبني وشتمني فقال لا تتعرض ما لك وداء. هذا هو الذي يقول لماذا تنكر المنكر؟ الوردين السوني يقول الشعراني أن شخصا في طنطا المسكي كان مكاريا يحمل النكاء من بنات الخطأ يعني بنات الزنا نازلة، وكان يسبونه كان الناس يسبونه ويصفونه بالتعريف وكان من أولياء الله تعالى، لا يركب امرأة من بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبدا. هذا كان الشعراني. حسن الخلبوطي يقول الشعراني حتى الشيخ يوسف الحريصي رحمه الله قال فقدته بالزيارة في خان بنات الخطأ المكان الدعارة المكان الذي يعني تؤجر فيها هؤلاء البنات أنفسهم، فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء وهي تصفعه في عنقه تنطبه تضرب على عنقه وهو يقول لها برفق فإن عيناي هكذا فإن عيناي موجوعتان. يعتدون هذه الكرامات أن كانت في بنات الزنا في خان الزنا تفعل به هكذا. أحمد الذي سموه حمدة لأنه كان يقيم على البغايا في بيت البغايا فسموه حمدة، على من كرماته يقولون له كشف لا يكاد يخطئ وكثيرا ما يخبر بالشيء قبل وقوعه فيقع كما أخبر، وهو مقيم عند بعض النساء البغيات بباب الفتوح وما ماتت واحدة منهم إلا عن توبة ببركته، وربما طار بعضهن من أصحاب المقامات. البغي هذه يقيم معهن ويسكن معهن حتى يعني هم الطريق هو حقيقة الفرق بعيد بين واحد الفرق كما قلنا وتقبل في حضرة واحد تقبل في مكان دعارة. وعلي نردين بالعظمة من كرماته ما حكاه حسيس أنه مر عليه يوم فجرى في خاطره الإنكار عليه لعدم ستر عورته، فما تم له هذا الخاطر إلا وقد وجد نفسه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء ويقول له انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى فروجهم. إبراهيم العريان من أئمتهم كان رضي الله عنه كما يقولون إذا دخل على بلد سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم كأنه تربى بينهم، وكان يطلع على المنبر ويخطب عريانا فيقول دمياط باب اللوق بين القصرين جامع طولين الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس بط عظيم يضحكوا ويفرفشوا. طول المناوي وكان محبوبا للناس معظما عندهم معتقدا، وكان يرفع هذا المنبر فيخطب عريانا ويذكر الوقائع التي تقع في الاسبوع المستقبل فلا يخطئ في واحده. من كرامات عبد الجليل الأرناؤوطي كما ينقلون أنه كان يجمع الدراهم من الناس وينفقها على النساء العزائل البغايا التي كسدن وطرن بحالة لا يقبل عليهن أحد من الفساق، فكان يجمعهن في حجرة وينفق عليهن ما يجمعه ويأوي إليهن وينام عندهن ويخذلن. الدبار عبد العزيز الدبار يقول أحد منهم أحد المريدين أنني ذهبت لزيارته وكان في إحدى زوجاتي حاملا، فقمت معه تحدثت معه في شأنها فقال لي أنها تلد ولدا ذكرا اسمه أحمد، فما خفت ثلاثة أشهر وما خفت ومضيت لزيارته فقال لي حملت زوجتك، فقلت لا أدري يا سيدي، فقال إنها حامل منذ 15 يوما وهو ذكر إن شاء الله تعالى، فسمه باسمي وهو يشبهني داخلي أو يشبهني إن شاء الله تعالى. فلما وضعت فلما رجعت أعلمت الزوجة بما قال وفرحت ثم ولدت ذكرا كما قال رضي الله عنه وهو أشبع الناس به ذكرا. ومنها أن الزوجة الأولى حملت ثانية فسألت عن حملها قال لي بنت وسمها باسم أمي. وكثير عن الدبار هذا كرامات يعني في الأولاد أنه يعرف الذكور من الإناث ويضع على الذكور ويضع على هذا الإناث والعياذ بالله. الشيخ علي العمري من كراماته رضي الله عنه كما يقول ترضى عنه المذهاني ما أخبرني به إبراهيم الحاج المذكور قال دخلت في هذا النهار إلى الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري ومعنا خادمه محمد الجبوسي القرابوسي وهو أخو إحدى زوجات الشيخ، ولم يكن في الحمام غيرنا ثلاثة في الحمام. قال فرأيت يا الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربها، وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يؤدبه، فأخذ الشيخ إخليل نفسه بيديه الاثنين، أخذ عضوه عضو الثلاثة أخذه بيديه من تحت إزاره فطال طولا عجيبا بحيث أنه رفعه على كتفه وهو زائد طويل عن كتفه كمان، وصار يجلد به خادمه المذكور والخادم يصرخ من شدة الألم. فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله يعني عضوه عاد إلى ما كان عليه أولا، ففهمت أن الخادم قد عمل عملا يستحق التأديب فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة. ولما حكى ذلك الحاج إبراهيم حكاه من حضور الشيخ وكان الشيخ واقفا، فقال لي الشيخ لا أصدق وانظر، أخذ بيدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله فلم أحس بشيء مطلقا حتى كأنه ليس برجل بالكلية، فرحمه الله ورضي عنه ما أكثر عجائبه وكراماته. انتهى كلام الأبهاني صفحة 206. انظروا هذه الكرامات، هل هذه الكرامات يضرب المريض بعضوه؟ هي كثيرة يعني يمنعني الحياة عن ذكر البعض، لكن رأيت أن لابد أن نذكر البعض على الأقل حتى يعني تعرف حقيقة هؤلاء الذين يدعون الطهارة ويدعون الولاية. يقول ومن كراماته نفس الشيخ ما أخبرني به بعض الثقات من أهل طرابلس، وأظن الحاج محمد الدبوسي قال المخبر كان في طرابلس رجل من الشباب قليل الحياء معجبا بإحليله، فكان يمازح الشيخ مزاحا جاردا، فإذا رآه يضع ذلك الشاب يده على إحليل نفسه ويقول له هل عندك مثل هذا؟ الشاب يقول الشيخ ما عندك مثل هذا العضو، فكان الشيخ يضحك من ذلك. فلما تكرر هذا الأمر مرة بعد أخرى من ذلك الشاب لقيه مرة فقال له مثل ما يقول، فضربه الشيخ عليه بيده وقال له اذهب، فذهب كأنه امرأة لم يتحرك له شيء. هذه أيضا من الكرامة. يقول من حرمات التي أيضا يذكرونها قال سراج قل روينا أن امرأة يقارب عمرها 20 سنة بدمشق المحروسة أعطاها سيد تاج الدين نصيبا صالحا من الأسرار، ثم سكنت المركب وصار الفقراء يقربون إلى منزلها، فمر عليها فقيران وأقام مدة وعرفتهما أحوالا عظيمة ومكاتفات عنيمة، ثم طمع أحدهما نفسه بها لما رأى من إحسانها وودها، وسألها ما يفعل النساء فأجابته ظاهرا واعتقد القبول لاستحكام غفلته. أنا مغفل كيف توافق مع أن كيف حالت بهم في الأصل؟ فلما ضاجعها ليلا وجدها خشبة يابسة فقال لنفسه المكابرة على الأمار الثديان ألين شيء في المرأة، فلمسهما فوجدهما كحجرين فلمس أنفا فلم يجد أنفا فعند ذلك شعر جلده. فهذا ما يفعله الأولياء في خلواتهم. وحيث المجذوب كان إذا رأى شيخ بلدة أو غيره ينزل له عن حمارته ويقول أمسك لي رأسها حتى أفعل بها، فإذا امتنع سمره في الأرض فلا يستطيع أن ينتقل خطوة واحدة، وإن طاع حصل له خجل عظيم من المارة الناظرين إليه، مات سنة 917. هذا غير الأولاني، وفيه كرامات كثيرة. وذلك يقول تعقيبا على ذلك قال الملاوي وتقدم نظير هذه الكرامات مروا عن كثير من أئمة التصوف مثل هذه الحكاية، أنه كان يطلب أن يفعل في الدابة، فإذا وافق الرجل صاحب الدابة ويكون أمير البلد فالمصيبة، وإن لم يوافق تسمرت الأرض حتى يوافق أن يفعل فيها الفاحشة علانية. أحمد بن أدريس يقول من كراماته أن شخصا اشترى لحماره ووضعه بحوضه وأدركته الصلاة فصلى معه رضي الله عنه، يعني اشترى عفوا. ومن كراماته رضي الله عنه أن شخصا اشترى لحما ووضعه في ثوبه وأدركته الصلاة فصلى معه رضي الله عنه، وبعد انقضاء الصلاة ذهب بلحمه إلى بيته ووضعه في القدر وأوقد عليه النار فلم تؤثر فيه شيئا، فأكثر عليه النار فلم تفد فيه شيئا، فأخبر بذلك الشيخ رضي الله عنه فقال نحن بشرنا أنه من صلى معنا لم تمسه النار، فما دام اللحمة هذه صلت معنا فإذا النار لم تمسك. لذلك قلنا لا تستغرب قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع من أرض الجنة. وأبو بكر بن أبي القاسم يقول روي عنه أنه قال من رآني ورأيته دخل الجنة، من رآني ورأيته دخل الجنة. وواحد من أئمتهم لعل بطاقتهم ثلاث سنين أو لا أذكر الآن قال من رآني أو رأى إلى سابع من رأى دخل الجنة وضمن له الجنة. ومن هذا ما يحكى عن السادري مدين الأسمين جاءته امرأة فقالت هذه 30 دينارا وتضمن لي على الله الجنة، فقال الشيخ رضي الله عنه مباسطا لها ما يكفي 30 دينار قليلة، فقالت لا أملك غيرها، فضمن لها على الله الجنة فماتت. فبلغ ورثتها ذلك فجاءوا يطلبون 30 دينارا من الشيخ وقالوا هذا الضمان لا يصح، فجاءتهم في المنام وقالت لهم اشكروا لي فضل الشيخ فإني دخلت الجنة، فرجعوا عن الشيخ. هذه هي التعاني 293 جمع كرامات أولياء 249 كما قلت كلها بالجزء الصفحة، لكن لا قد جاءوا نبدأ انظروا يعني لحد تلاعب الشياطين وتلاعب الجن بهم أنهم جاءوا تلك المرأة في شكل جن وقالوا آخي الصبر، وتعامل الشيخ مع الجن هو الذي جعله يسخر أمثال هؤلاء. موسى بن ماهير النردين يقول النبهاني وقع بالنردين حريق فاحش وفشى في البلد وعظم امره، فاستغاثوا بالشيخ موسى الزيني هذا رحمه الله رحمه الله عليه، فامرهم بالقاء عكازه بالنار فانطفأت كان لم تكن، فقال ان الله وعدني ان لا يحترق بالنار ما مسته يدي، اي شيء تمسك يده، فما بالك بالمريدين الذين مرقهم، فما بالك بالمريدات. محمد بن علي بن محمد صاحب الرباط ومن كراماته ان خادمه بافريقيا سافر سفرا طويلا فبلغ اهله انه قد مات، فتعبوا واتوا الى الاستاذ فاطرق ساعه وقال لم يمت في افريقيا، فقيل له قد جاء الخبر بموته، فقال اني اطلعت على اهل الجنه فلم اجده فيها ولم يدخل النار فقيري، ثم جاء الخبر بحياته. عرفتم كيف عرف الشيخ انه ما مات؟ قال اطلعت الجنه ما وجدت فيها، والنار ما يدخل لانه من تلاميذي فقيري، اذا هذا الرجل لم يمت فلا يزال حي، ثم ايضا وقع كما قال بدعواهم وبدعمه. ينقلون عن ابي يزيد الاسطاني كما في نقل الشعراني 42 يقول كان لا يخطر بقلبي شيء إلا أخبره به. يقول من شقيق البلخي وأبا تراب النخبي قدما على أبي يزيد فقدمت السفرة وشاب يخدم قدمت السفرة وشاب يخدم أبا يزيد فقال له البلخي كل معنا يا بني أو قال يا فتى فقال إني صائم فقال له أبو تراب هذا النخبي هو الذي اعترض على الإمام أحمد وقال له الناس يشتغلون بالذكر وأنا تشتغل في رجل هذا ضعيف وهذا حسن وهذا وانهار الإمام أحمد رضي الله عنه نهرا شديدا بسبب ذلك. لا يريدون أن أحد يقول ضعيف حسن كل حديث يضعونه كما يشاءون فهو عندهم كما يريدون حتى ينفتح له مجال لهدم دين الإسلام فيضعهم للأحاديث ما شاءوا مثل ما رأينا في كتاب الذخائر من الموضوعات و أبو عبد الرحمن السلمي كان يستغل له وضع الحديث كما يقولون لكثير من الصوفية يستغلوا أن يضع الأحاديث ليرقق لهم القلوب. يعني الحاصل أن طراب النخبي هذا قال للولد كل يا ولدي ولك أجر قوم شعب فأبى الولد فقال له شقيق كل ولك أجر قوم سنة فأبى فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله تعالى لما لم رفض المشايخ قد سقط من عين الله تعالى فأخذ ذلك الشاب السرقة تحول إلى حرام يعني فأخذ فقطع في يده لأنه قال المشايخ يقول أكثر ونضمن لك أجر سنة على من يضمنون وعن من يضمنون هذه مخطئ من مثل هذه الكرامات الكرامات والعياذ بالله يعني التي كما يسمونها كثيرة وأنا أحاول الآن أختصر أوصل ما يتعلق بشيء مما ذكروه هم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وبيده مقاليد السماوات والارض ونحو ذلك مما ينسبون امثاله لاوليائهم لنعرف لماذا هم يدافعون عن اثباتها للرسول صلى الله عليه وسلم. ينقلون عن ابراهيم المزني الاسم جبت ايضا لحتى نراجع ترجمته في عند صيانه كرامات الاولياء وفي طبقات الشهراني كان كل قميص لبسه يخيطه ويخرقها رقبته فإن ضيقه جدا حتى يختلق حصل للناس شدة عظيمة وإن وسعه حصل لهم الحرج والراحة. ربطوا يعني أقدار الناس وأرزاقهم بثوب هذا الولي بزعمه. عبد الرحمن دهلوي يقول كان يخبر بقوله عن نفسه أنه لم يقضي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه وأن هذا عبد الرحمن دهلوي وأنه لم يعطى الطريق عن النقبلية إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أحمد الغناوي يقول كان يستشاره إنسان يقول أنهي حتى استأذن جبريل ثم يطرق رأسه ثم يقول افعل أو لا تفعل كان يستأذن جبريل. هذا في صفحة 68 أيضا جزء الثاني كرامات الأولياء. يعني أشرنا إلى هذا فيما سبق وأمثاله كثير. يقول الشعراني 2:36 ومن الشيخ عبد الله احد اصحاب سيدي عمر بن الدوسي نفعنا الله ببركاته كتب لي انه راني بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للامام علي رضي الله عنه البس عبد الوهاب طاقيتي هذه وقل له يتصرف في الكون. لماذا يثبتون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون هم ويدافعون عنه حتى يثبتوا انه اعطى الطاقيه لفلان وقال يتصرف في الكون نيابه عني. يقول منهم الشيخ سعد الدين الطنابيلي وكان من اشد المنكرين عليه في حضور مولد سيدي احمد البدوي فيقول كيف يحضر فلان المولد وفي هذه المنكرات. فراى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضمني الى صدره وتجيه يسخبان لبنا حليبا والناس يشربون الى ان روي اهل المولد كلهم وسيدي احمد البدوي واقف اتجاه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باعلى صوته من اراد المدد فليزر عبد الوهاب. ومن جملة مواقع لي من الجن يقول الشعراني لأنهم أرسلوا إلي نحو 75 سؤالا في علم التوحيد توحيد ليخطب لهم عليها وقالوا قد عجز علماؤنا عن الجواب عنها وقالوا هذا التحقيق لا يكون إلا من علماء الإنس وسموني في السؤال شيخ الإسلام. محمد بن واحد السادري من كراماته لأنه كان كثير الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى كأنه لا يفارقه وكان يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يكذبون في صحة رؤيتي لك فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت إلا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. تحكم كيف هذا الكلام لا يحتاج الى تعليق. ابو محمد عبد الله بن اسعد الياسري هذا يقول لما قصد المدينة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدخل المدينة حتى يعدل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقفت على باب المدينة 14 يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا عبد الله أنا في الدنيا نبيك وفي الآخرة شفيعك وفي الجنة رفيقك. فهو رفيقك وأعلم أن في اليمن 10 أنفس من زارهم فقد زارني ومن جفاهم فقد جفاني. فلذلك يصر على أن حديث من زارني ومن لم يزرني فقد جفاني من حج ولم يزرني فقد جفاني يصر على أنه صحيح لأن يستفيد به مثل هذا الموقع. فلو قلت أنت هذا ضعيف ما يجب يدافعوا عنه لأنه لم يثبت على الرسول يدافعوا عنه لأنه يبطل دعواهم هم. المهم فقلت من هم يا رسول الله؟ فقال خمسة من الأحياء وخمسة من الأموات. فقلت من الأحياء؟ قال فلان وفلان في حرب وفلان في المكان المنصورة وفلان كذا إلى أن يقول فحرمت في طلب القوم وليس الخبر كالمهايلة ومن شك فقد أشرك هذا يقول من شك فقد أشرك. فأتيت الأحياء فحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم كذلك. قال وأتيت الأموات فحدثوني. فلما أتيت الشيخ محمد النهاري قال مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له بما نلت هذا؟ فقال قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. معنوه بالتقوى في دعواهم. عن رجل يدعى من أولياءه يدعى أبو السجاد بن عمر بن يحيى الثاني يقول من كراماته أنه أوتي الاسم الأعظم ومن ذلك أنه أوتي خصوصا من خصائص الأنبياء عليهم السلام. لاحظتم ما هي؟ أنه كان إذا أراد التبرز انفتحت له الأرض فابتلعت ما يخرج منه. فلذلك يحاول يثبت مثل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو لم يثبت للرسول ما ثبت لهذا ابن عمر هذا الثغلبي. علي الخلعي يقول هتف بي هاتف ناداني باسمي فقلت لبيك داعي الله. فقال قل لبيك ربي الله يعني الله الذي نادى ليس داعي فما تبدي من الألم. فقلت إلهي وطيبي الحمى تقول إن الله خاطبه وهذا كثير جدا كما أشرنا قبل ذلك إلى بعض. أحمد بن إدريس خصه الله تعالى كما يقول النبهاني بالمواهب المحمدية والعلوم اللدنية والاجتماعات الصورية الكمالية بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ والتلقي منه حتى نقله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أوراد الطريقة السادنية. لاحظوا يا أخوان عندما نقول هذا الكلام الذي تقولونه مبتدع هذه الأذكار بدعية هذا هم يردون علينا لأن هذا ورد في حديث ضعيف هذا ورد في حديث كذا هذا ورد. هذا الكلام ليس هو أصل التشريع. أصل التشريع أنه رؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ويقولون لأسدقائه على ابنته بل أنا وليه وكفيله. قال يا أحمد هذا سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا صوريا يعني في اليقظة ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة السابقية فنقلنيها بحضرته. أحمد بن محمد الوزيري كان عنده جماعة فقال يعني المريدين فقال هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في المملكة حدثا أعلمه قبل إبدائه؟ قالوا لا. قال فابكوا على قلوب لم تجد بالله شيئا من هذا. عندما يقول رفاعي ودافع وأصحابه أن الله يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا يكون من المريدين المفروض يكون في المريدين أن يستشيره الله ويحدثه يعني أنه يحدث كذا وكذا فكيف نستغرب ودفاعهم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أو قال له شيء من ذلك. من أولياء من رجل رفاعي ودافع عبد القادر أبو رباح الدجاني يقول عنه النبهاني أما من ذهب كراماته فإنها متواترة بين الناس وقد شهدت منها بنفسي أنه في حالة الذكر أنفك رجلا من مريديه صوتا كل واحد منهما من طرف وجعل حده إلى أعلى وقف الشيخ على حجه وبقي كذلك مدة قصيرة من الزمان ثم نزل ومشى ولم يتأثر بشيء. وهذا كثير عن الرفاعية والشيخ يدخلونه من البطون يخلونه من الظهور كثير. المهم يقول وله رسالة حافية لهذا الرفاعي في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى علم المغيبات الخمس وغيرها قبل انتقاله للدار الآخرة. ومن هذه الرسالة وأمثالها يعتمد هذه الرفاعي وأصحابه في تثبيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله. يقول أما كراماته نذكر منها واحدة وهي ما أخبرني الحاج محمد بن زياد وهو من تلاميذه الصادقين الاخذين عنه، قال انه كان جالسا مع الشيخ في حجره صغيره من حجر جامع ياسا الكبير، فاعترى الشيخ حاله فجعل يكبر ويتعاظم، وكلما كبر جسمه يتزحزح ابو زياد عن مكانه حتى ملأ الحجره، فلم يجد له مكان يجلس فيه، فخرج على المريد وجلس بالباب، ثم خرج الشيخ الى عادته تقليديا حتى عاد كما كان، فقال لابي زياد: لا يهين انت خارج الحجره. قال: يا سيدي، ما بقيت لي مكان. فضحك الشيخ قدس الله سره، فقال له، يعني قال الشيخ: يا ولدي، هذا مقام يعتلي الرجال، واعلاه ما كان يعتلي القطب الرفاعي قدس الله سره، فكان ينماع كالماء. نعذر عن اسلوب النبهي رحيم، وذكر الاستعراني من كرامات الرفاعي، ونقل ايضا غيره في ترجمه الرفاعي انه كان يذوب حتى يكون كانه قد رحمة، فيقول له: ما هذا؟ فيقول: هذا من خوف الله عز وجل. بقيت كرامات اخرى نستعرضها بسرعه. حسن سكر الدمشقي جاء اليه بمئه من قطع الفضه المغصوصه، فأخذها وألقاها الجنة وابتلعها، وفي الحال جلس بصورة لنقي حاجة الإنسان، فأخرجها من أسفله دنانير من الذهب فأخذوها، وقالوا: هذا من كراماته. أحمد بن بطرس الشيخ العارف بالله تعالى، كما يقول الأزهري، المكاشف بأسرار غيب الله، كان إذا أراد أن يتكلم بكشف يطرق رأسه للأرض ثم يرفعه وعيناه كالجمرتين يلهث كصاحب الحمل الثقيل، ثم يتكلم بالمغيبات، لأن يعني الجنة التي تتكلمه وتخاطبه تتلقى منها فيلهث. نتابع الكلام عن هذه الكرامات بزعمهم ودعواهم مع التنبيه الى قضيه مهمه، وهي انني تعمدت ان احدث تعقيداتهم، ما يذكرونه من الكفريات والشركيات المعقده التي فيها وحده الوجود، التي فيها الحلول والاتحاد، التي فيها باطنيه، التي فيها زندقه، وغير ذلك من التعقيدات الفلسفيه التي تعلمت حذفها لأن كل أحد لا يستطيع أن يفهمها. بخلاف هذه المدعات كرامات، فإن كل أحد ولله الحمد يعرف بطلانها ويعرف كذبها ويستدل بها على كذبهم في الباطل، وأيضا لأن هذه يدعون أنهم إنما ألقوها لوراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه هي كراماتهم، هذه هي كالمعجزات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تأييد للمعجزات بنظرهم، ولذلك سنقتصر عليها دون الشركيات والكفريات الأخرى. شاهد الشيخ هذا أحمد الذي قلنا أنه كان ينهد وعيناه كالجمرتين عندما يتكلم بالمغيبات، هو أيضا يقول شيخه ويقول تلميذه كما قال الهالي: كنت جالسا عنده وحدي فخطرني خاطر، هل للشيخ قوة التمكين؟ فقال: نعم، لما قوة التمكين. يعني هنا قضية دعوة الغير عند الغير، فعلم ما في خاطر المريد، وقضية ادعاء قوة التمكين وهي السيطرة على الكون. الشيخ محمد المعروف بأشكال الحياة، هو يقول هذا الشيخ الصالح المعروف بأشكال الحياة وغيرها من الحرام كالخنافس وما في معنى ذلك، فيرى الخنافس زليبا والحي يتقي الساء. أبو الخير الكليزاني يقول: النبهاني كان لا يفارق الكلاب في أي مجلس كان، لأن نحن نذكر إخواننا الشياطين تتمثل في شكل الكلاب، في صورة الكلاب وفي غيرها من الحيوانات، لكن بالذات الكلاب ورد في الحديث أن الكلب الأسود شيطان. فهذا المدعو بالكليزاني في علمته يقولون: كان لا يفارق الكلاب في أي مجلس كان فيه حتى في الجامع والحمام، وكان كل من جاءه في حملة، الحملة يعني الحاجة يسمونهم حملة، ويسمون سموهم أصحاب الحملات أو الحملات، فكل من جاءه في حملة يقول له: اشتر لهذا الكلب رطل لحم سواء وهو يقضي حاجتك. قال المناوي: وكان أكثر لقامته لباب الزويلة ويتعرق بني ثيابه تارة ويلبس أخرى، وكان يدخل الجامعة بالكلاب، فأنكر عليه بعض القضاة فقال: هؤلاء لا يحكمون باطلا ولا يشهدون زورا، يعني أنهم أفضل من القضاة كلابه. قال: فرمي القاضي بالزور وأشهر بالأسواق على ثور، ولم يزل معزولا منقوطا حتى مات. كرمت لهذا الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد جلال الدين البكري، هذا الذي من أقطابهم الذي يضع لهم الصلوات ومنها صلاة الفاتح. يقول أن الهالي له كرامات ويدل على ذلك ما أخبرنا به الشيخ الكشكو. قال رأيت الشيخ عبد الحسن البكري وقد تطوع فكان كعبة مكان الكعبة. تطوع عندهم معناها تغير هيئته وشكله. هذه الكلمة تجد عندهم كثيرا. فيقول تطوع فكان كعبة مكان الكعبة ولبس سترها كما يلبس الإنسان قميصا أو القميص. وقال في عمل التحقيق أن الشيخ المغربي الشاذلي قال إنه حج سنة من السنين إلى بيت الله الحرام وكان بالحج الشريف الشيخ محمد البكري. قال فذهبت إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل السلام فدخلت يوما أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت الشيخ محمد البكري بالحرم النبوي وقد حمل درسا قال في أثنائه ومرت أن أقول الآن قدمي على رقبة كل ولي لله تعالى مشرقا كان أو مغربا. وهم ينقلون هذه الكلمة تنقل عن عبد القادر الجيلاني فيما مضى. قال فعلمت أنه أعطي القطبانية الكبرى وهذا لسان حالها فبادرت إليه مسرعا وقبلت قدميه وأخذت عليه مبايعة ورأيت الأولياء تتساقط عليه كالذباب الأحياء بالأجسام والأموات بالأرواح. فقلت حينئذ فورا بيت ابن الفارض رضي الله عنه وكل الجهات الست ايدي توجهت لاتمام بما تم من نطق وحج وعمره. من اوليائهم المدعو بركات المجذوب كان يرى الناس انه ياكل الحشيش او كان يرى الناس انه ياكل الحشيش. وسل عليه نبيه شيخا وقال له كيف أنت شيخ ما تأكل الحشيش؟ فقال له هذا ما هو الحشيش. فأعطاه النبي ووجده حلاوة مأمونية حارة. حقيقته معنى الناس حشيش فإذا أكل قال يجده حلاوة. فالمهم أنه يأكل الحشيش وهذا يربطه ما سبق قدمنا من هجمهم للشريعة وإتيانهم بالشواذ والمخالفات فيتجرع العوام على ارتكاب المحرمات باسم أنه مولي. أبو يعقوب الهمداني قال من أول كراماتي أن أطلقت رجل من بعض أصحابه فجزع عليه. فلما رأى الشيخ شدة جزعه جاء إلى الميت وقال له قل بإذن الله فقام وعاد. ابن عربي قال الشعراني نقل عن فتوحات المكية باب الحج ذكر أن الكعبة خلمته وكذلك الحجر الأسود وأنها طافت به ثم تشملت له وطلبت منه ترقيتها إلى مقامات في طريق القوم فرقاها وناسدها أشعارا وناسدته. المدعو والفرع يقولون عنه كان رضي الله عنه يقول كثيرا كنت أمشي بين يدي الله تعالى تحت العرش وقال لي كذا وقلت له كذا. قال فكذبه شخص من القضاة فدعا عليه بالخرج فخرج القاضي حتى مات. صادق كثير جعلهم الله يخاطبه كما مر. احمد الفاروقي الترهنجي ما كان صديقا النقشبنديه يقول كان كثيرا من يعاد به فوق العرش المجيد ولقد عرج به مره فلما ارتفعت فوقه بمقداري ما بين مركز الارض وبينه رايت مقام الامام شاه نقشبند رضي الله عنه. وقال قد تمر سره كما يقول المدعي رأيت الكعبة المطهرة تطوف بي. قال ودعاه للإفطار في شهر رمضان عشرة من المهديين فأجابهم. فلما كان وقت الغروب حضر عند كل واحد من العشرة في آن واحد وأفطر عندهم. أبو عمرو عثمان البطائحي في الرفاعية هذا أيضا يقول بينما هو عيدة الهجرة انطلقته منازلة من الجهاد الأعظم تعلم من الحجاب الأعظم وتبدت له أنوار فوقف سبع سنين واقفا شاخصا إلى السماء دون غذاء ولا إحساس بحال ثم عاد إلى بشريته. انظر هذه الكلمة عاد إلى بشريته لأن هذا هو عين ما يقوله النصارى في عيسى عليه السلام. فهم عندهم ممكن ينتقل من حالة بشرية إلى حالة غير بشرية. قال فقيل له اذهب إلى قريتك وجامع أهلك فقد آل ظهور ولد الملك. فطرق بابه وأخبر أهله بحاله فقالت زوجته إن فعلت وقضيت تحدث الناس فيا. انظر يعني لماذا تحدث عن زوجها لكن حتى يختلق الكرامة مبررا في دعواه. قال فصعد الصف ونادى يا أهل القرية أنا فلان اركبوا فإني سأركب فأبلغه الله صوته وألهمه معناه فلما فقه تلك الليلة رزق ولدا صالحا. يقول يقولون عن يدعو أبو بكر عمر أبو بكر بن علي بن عمر بن الأهدل أن هرة كانت تأتيه فيطعمها وكانت فيها لؤلؤة فضربها قادمه ذات ليلة فماتت فرمى بها ولم يعلم الشيخ بذلك فقال له أين لؤلؤة فقال ما أدري فناداها الشيخ يا لؤلؤة فجاءت إليه تجري. أحمد بن عبد الرحمن مسعود بن شهاب الدين من آل دعلوي أيضا من كراماته كما في كتابه هذا أنه طلب من بعض العرب حسبة كبيرة ليجعلها أبوابا لداره فقال له ذلك البعض وأنا أريد منك حاجة أريد أن أحفظ القرآن عن ظهر قلب. فقال الشيخ استحسنت فدفعه فدفن فيه ثلاث مرات فحفظ القرآن في أسرع زمان. المدعى أبو بكر العروبة والعزوز تحدث معه شخص من أصحابه في أحوال الرجال وما أعطاه الله تعالى إلى أن وصل إلى أن من الرجال من يطوف بالكعبة شرفها الله تعالى وهو جالس في مكانه ومنهم من يطوف به الكعبة فسيكون تكريمه. قال التلميذ فخرجت ووجدت الكعبة بهيئتها وصفتها التي يعرفها وهي طائفة حول دار الشيخ وفي أرجائها رجال يترنمون بأصوات طيبة بأشياء من جملتها سبحانه وتعالى قد اصطفى رجالا دللهم دلالا. المرسي تلميذ الشاذلي من الشاذليه يقول من كرامته انه كان يقول لي أربعون سنة ما حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حجبت عنه طرفه عين ما عرفت نفسي من جمله المسلمين. ولذلك يقولون ايضا عنه انه كان يقول قد يطلع الله الولي على غيبه اذا ارتضى بحكم التبع للرسل عليهم الصلاه والسلام ومن هنا نطقوا بالمغيبات واصابوا الحق فيها. ولذلك دعواهم في هذه الكتب الثلاثه وبغيرها وكما يدعي المالك دائما ويذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب انما مرادهم تثبيت او اثبات ذلك للاولياء والمشايخ بالتبع كما يدعون. احمد بن زعد الاديني يقولون اتته امراه وقالت ادع لي ان يرزقني الله ولدا ذكرا فقال سترزقين ذلك فوضعت انثى فقالت له فيه فقال والله ما قلت لك الا بعد ما مسست ذكره بيدي هذه ولكن اراد الله ان يكذب هذه اللحيه. انظر هذا الزلزال الكذاب وهذا العذر الذي اعتذر به. مما يذكرونه ايضا عن ابي يزيد النصراني يقولون انه قال ادخلني الحي في الفلك الاسفل فدورني في الملكوت الاسفل فاراني ثم ادخلني في الفلك العلوي وطوى لي او طوى بي السماوات فاراني ما فيها الى العرش ثم وقفني بين يديه فقال سلني اي شيء رايته حتى اهبه لك فقلت ما رايت شيئا حسنا فاسالك اياه فقال أنت عبدي حقا تعبدني لأجلي صدقا. هذه تخدع العبارة التي نقلناها في كتاب المالكي بالضبط يعني لأفعلن بك وأفعلن وذكر أسياب يعني من ابتلاءات اللي ذكر المالكي. قال ابن معاذ فهالني ذلك وقلت له لم تسأله المعرفة قال عرفت عليه مني لا أحب أن يعرفه غيره. هذا يسمونه الغير عندهم لا أحب أن يعرف الله غير الله بزعمه وذلك لم يسأله معرفته. انظروا هذا المعراج لذلك كثير من الحديث عن الإسراء والمعراج النومي أيضا هذا المعراج يدعونه لهؤلاء أئمة الضلالة. المدعو محمد هادين نقشبند هذا إمام النقشبندية شيخها يقولون من كراماته أنه قال خرجت يوما أنا ومحمد الزاهد إلى الصحراء وكان مريضا سابقا ونعنى المعاون نشتغل بها فمرت بنا حالة أوجبت أن نرمي المعاون ونتذاكر في المعارف فما زلنا كذلك حتى جرى الكلام معنا للعبودية فقلت له هل تجي أي عبودية إلى درجة إذا قال صاحبها لأحد المت مات في الحال. قال ثم وقع لي أني قلت له ساعتين في المت فمات حالا واستمر منك من نقص الضحى إلى نصف النهار. فقال فازددت قلقا الى وقتئذ ان قل له يا محمد احيا يعني قيل له قل يا محمد احيا فقلت له ذلك ثلاث مرات فأخذت تسري فيه الحياة شيئا فشيئا وأنا أنظر إليه حتى عاد إلى حاله الأولى. ويقول عن شبان أيضا أنه دعاه بعضه في بخارى فقال قال المولى نجم الدين المهم المولى هذا نجم الدين دار في تلاميذه قال أتمتثل كل ما أمرك به؟ قال نعم. قال حين أمرتك بالسرقة تفعلها؟ قال لا. قال ولما؟ قال لأن حقوق الله تكفرها التوبة وهذه من حقوق العباد. قال إن لم تمتثل أمرنا فلا تصحبنا. ففزع المولى نجم الدين فزعا شديدا وضاقت عليه الأرض وما رحبت وأظهر التوبة والندم وعزم على أن لا يعصي له أمرا يعني حتى لو كان معصيا. قال رحمه الحاضرون وتفعوا له عنده وسألوه العفو عنه فعفى عنه. انظروا هذا التحكم. عبد الرحمن بن محمد الملقب بالشقاق مولى الدويلة في المتبع الروي نقل انه اشتهر قبائله في الآفاق ومن كراماته انه شهد في مشاعر الحج سنين عديدة. وسأله بعض خواصه عن حجه فقال أما في الظاهر فلا. ومنها أن رؤية في أماكن متعددة في آن واحد. انظر كيف الشياطين تمثل بأشكال ومشهد في أماكن أخرى بتضل العالمين. وقال تلميذ الشيخ عبد الرحيم بن علي الخطيب ما خطر لي في قلبي شيء إلا فعله شيخا. قال من كراماته أنه أمسك الشمس عن الغروب. قال وما أخبر به من المغيبات أنه قال لزوجته التي بقدرة العذر كانت حاملا ستجدين غلاما ويموت في يوم كذا وأعطاهم توبة وقال حسنوا بها وسافر فكان الأمر كما قال. وقالت له بعض زوجاته إن هذه الأطفال من المرض أدعو له بالعافية أو بتعليل الوفاة فقال لها سيموت أبوك في يوم كذا فكان كما قال. وما يدعونه ينسبونه إلى مسلم بن يسار الكاذبي أن مالك المدينة رحمه الله رآه بعد موته بسنة فسلم عليه فلم يرد. قال ما منعك أن ترد؟ قال أنا ميت كيف أرد؟ انظر معاملة العقل وتناقض التناقض مع العقل. ينقلون هذا وينسبونه للتابعين. أيضا هذا حين عبد الرحمن السقاف ينقلون كراماته أنه صلى بجماعة عند قبر هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فاعترض به عليه بعض الفقهاء في قلبه. استطيع اعترض ايضا في قلبه ما قدر يقدر يقول لماذا تاتي الى هذا القبر والمشعر انه قبر وتاتي بالخرافات. قال فسلب ذلك الفقيه جميع ما في قلبه من قران وعلم فعياذ بالله. ينقلون يعني وهذه تدل على تعجيب النفس وعلى متابعه الهروب في ذلك. يقول عن احمد بن ابراهيم اليماني انه قال ثبت بالتواتر انه اقام 20 سنه لا يشرب الماء. واغرب من هذا ما يقوله عن عيسى بن النبي قال تعالي قال لي هذا مكث عيسى قال تلميذه مكث عيسى بوضوء واحد 17 سنة بوضوء واحد هذه المده كلها. من كرامات المدعو مجلس الأحمون عندهم أنه مر به إنسان يقود بقرة حلابة فقال له احلف لي شيئا من اللبن أشربه فقال له ثور فصارت في الحال ثورا ولم تزل ثورا إلى أن ماتت. مما يدل على ترشيد الألوهية في القرآن عندهم ما نقل الشعراني 1130 قال كل بدن في قبضة العارف لأن ملك البدن من السماء إلى الأرض وملك العارف من العرش إلى السرى فماذا بقي للرحمن جل شأنه. المدعو حسين أبو علي كان كبير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا ثم تدخل فتجده شبعا ثم تدخل فتجده فيلا ثم تدخل فتجده غلاما وهكذا. ينقلون عن موسى بن مهين الزوجي أنه كان كثيرا مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أغمد وأفعاله بتوشيش منه صلى الله عليه وسلم يعني يمره حالا. وكان رضي الله عنه إذا مس الحديد بيده لان حتى يصير كاللبان. وكان رضي الله عنه يقول للصبي الذي عمره 4 أشهر فأقل اقرأ سورة كذا فيقرأها الصبي بلسان فصيح ولا يزال يتكلم من ذلك الوقت يعني ينطق الطفل. شيخ اخر ذكره الطبراني 288 كان اذا تذكر احد من اصحابه او الغائبين عن المائده ياكل الشيخ عنه لقمه او لقمتين فتنزل في بطونه في اي مكان كان ثم يجيئون ويعترفون بذلك. زويد بن ماخلا ينقل على الشاذلي شيخي انه قال طوبى لمن راني او راى من راني او راى من راى من راني. وان الشاذلي يحلف ان الشاذلي والله يقول ما من ولي لله كان او هو كائن الا وقد اظهره الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحسبه وحظه من الله عز وجل. ويقول الشاذلي ايضا مادة كل نبي وكل ولي بالأصالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الأولياء من يشهد عينه ومنهم من تخفى عليه عينه ومادته فيخلى فيما يرد عليه ولا يشتغل بطلب مادته بل هو مستغرق لحاله لا يرى غير وقته. من كرامات مدينة الأسلمون أيضا يقول إن منارة زاويته الموجودة الآن لما خرج من البناء منها نالت إليه وخاف أهل الحارة منها فأجمع المهندسون على هديها فخرج إليهم الشيخ على قدقاته فأسند ظهره إليها وهزها والناس ينظرون فجلست عن الاستقامة إلى وقتنا هذا. قال ومرض سيد مدين على مرض رضي الله عنه مرضا أشرف فيها على الموت فوهبه الشويري من عمره 10 سنين ثم مات في ليلة الشويري رضي الله عنه فجاء وهو على المغتسل فقال كيف مت وعزة ربي لو كنت حاضرا ما خليتك تموت. شيخه وليه وندعو محمد الحضري المدهون من ناحية له الترابية يقول وظريفه يزوح من البعد من كذا كذا بلدا كان يقول السعاني كان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيا. أيوة. فإذا قيل عليه الحال تكلم بألفاظ لا يطلق أحد من سماعها في حق الأنبياء وغيرهم وكان يرى في كذا كذا بلدا بوقت واحد. وأخبرني الشيخ أبو الفضل أنه جاءه يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كفر فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرع أحد أن يدخل. قال ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم. قال فأعددنا ذلك اليوم 30 خطبة ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا. ثم يقول أيضا من كراماته أنه كان يقول الأرض بيديك كالإناء الذي آكل منه وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواقيهم. انظر هذا الزجاج الذي أبطل 30 بلدا أبطل صلاته من الجمعة في وقت واحد شيطان شبع به فلعب على عقول الناس به ومع ذلك يدعي علم الغيب ويدعي هذه الدعوة العظيمة. يقول عن نفس تلميذ الشاذلي يقول لو كشف عن حقيقة ولي لعبد لأن أوصافه من أوصافه يعني من أوصاف الله تعالى ونعوته من نعوته. هذا المدعو أبو علي يقول أن بعض العلماء أرادوا يقتلوه فدخلوا على الشيخ فقطعوه بالسيف وأخذوه في تلميس ورموه على الكون وأخذوا على قتله 1000 دينار ثم أصبحوا غدد الشيخ حسينا هذا معي وجدوه جالسا فقال لهم غربكم القمر. مجل الأسمين أيضا يقول كان يوما يتوضأ في البلوعة التي في الرباط في الزاوية فأخذ فرقة القطاط فظهر بها نحو بلاد المشرق الحذاء فظهر نحو بلاد المشرق ثم جاء رجل من تلك البلاد بعد سنة وفرد القطاط معه وأخبر أن شخص من العياق عبث بابنته يعني مقطع الطريق عبث بابنته في البرية فقال يا شيخ أبي لاحظني لأنها لم تعرف أن اسمه مجلس ما نفسه يعني باسمه استغاثت بشيخ أبيها تقول وهي ذلك الوقت إلى الآن عند جريته رضي الله عنه محتفظون بالجزار. هذا المدعو محمد وفاء من العارفين عندهم يقول أخبر ولده سيد علي رضي الله عنه أنه هو خاتم الأولياء صاحب الرتبة العالية وكان أميرا، ومع ذلك له إنسان غريب بعلوم القوم ومؤلفات كثيرة ألفها في الكتاب، وهو ابنه 7 سنين. شوفوا أمي ويكتب الرجل 7 سنين أو 10، صبرا عن كونه يقول صبرا عن كونه كهلا، وله رموز في منظوماته ومنصوراته مقدمة إلى وقتنا هذا لن يفك أحد فيما نعلم معناها. رموز وذكر كثيرا منها لا يفهمها أي أحد، وكتب المؤلفات وهو أمي. المدعو محمد بن أبي زمرة يقول أنه كان خبير الشأن معظما للشرع، لكن أنكروا عليه بدعواه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وعقدوا له مجلسا فأقام في بيته لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، ومات المنكرون عليه على أسوأ حال وعرفوا بركته. مما نقله الشعراني في تعظيم أئمتهم قوله على حديث كان يقول لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه للصلاة إلى القطب الغوص أولى من التوجه إلى الكعبة، يعني هي تعبدية محضة وإن هذا أولى من الكعبة. هناك رجل آخر من كبار أئمتهم تحدثون عنه كثيرا وهو المدعو الشمس الحنفي، سبق بعض كراماته كما يدعون، يعني علاقة دعواهم بالرسول صلى الله عليه وسلم تظهر عن ذكر كرامته، وأنا أوصل ما أدل على ذلك قبل ما أدل على كراماته. يقول الشعراني كان الشريف النعمان رضي الله عنه أحد أصحاب سيدي محمد رضي الله عنه، يقول رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة عظيمة والأولياء يجيئون فيسلمون عليه واحدا بعد واحد، وقائل يقول هذا فلان هذا فلان، فيجلسون إلى جنبه صلى الله عليه وسلم حتى جاءت كركرة عظيمة وخلق كثير، وقال يقول هذا محمد الحنفي. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بجانبه، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال لهما إني أحب هذا الرجل إلا عمامته الصماء أو قال الزعراء، وأشار إلى سيدي محمد فقال له أبو بكر رضي الله عنه أتأذن لي يا رسول الله أن أعممه؟ فقال نعم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه عمامة نفسه وجعلها على رأس سيدي محمد، وأرخى لعمامة سيدي محمد علبة على يساره وألبسها له، إلى أن يقول يعني أخذ قصة طويلة في هذا الكلام. المهم أن الولاية هذه والعدد والعلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان يعني زميلا للحاضر بن حجر في الدراسة، ثم ترك العلم وذهب إلى الدراسات والعياذ بالله. وبالمناسبة الحاضر بن حجر قبل أن ننقل كلمات الحدث هذا انفرغ الأجيب الذي ذكرنا قبل قليل، لو كان يمشي تحت العرش ويقول خطأ يا ربي وخطأته في الدعوات. يقول الشعراني أنه مر عليه شيخ الإسلام بن حجر رضي الله عنه بمصر يوما، فقال في سره شيخ الإسلام قال في سره ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، يعني على وجه المنكاري عليه. فقال له قف يا قاضي، فوقف فمسكه وصار يضربه ويقطعه على وجهه ويقول بل اتخذني وعلمني، هكذا ينهون العلماء ويقطعون من الخرافيين. اذا نكمل الحرام، قال دخل عليه بعض الرهبان فاشتهى عليه بالطيخة الصر في غير اواني، فاتاه به وقال وعزا لربي لما جده الا خلف جبل قاع. اين هو جبل قاع؟ قال خطف التمساح بنت احدهم فجعله يبكي الى الشيخ، فقال له اذهب الى الموضع الذي خطفها منه ونادي باعلى صوتك يا تمساح تعال سلم الفرغل. فجاء التمساح من البحر وطلعت المركب وهو ماشي والخلق بين يديه جارية يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب الدار، فأمر الشيخ رضي الله عنه الشداد بقلع جميلة أسلامه وأمره بنفضها من بطنه، فنفض الجلد حية مدهوشة، وأخذ على التمساح العهد أن لا يعود يخطف أحد من بلده ما دام يعيش، ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر. ثم ذكر ما كان يدعيه لما يمشي بهذه الله تعالى تحت العهد ويخاطبه، وانه كان ياتيه يقول كان يتكلم على اخبار دائما قليل من اطراف الارض الى اخر، يعني هذا الفرد والشمس الحنفي كان جنين ابن حجر رحمه الله. نذكر ما ذكروه وهي كثيره جدا من كلام او كرامات الشمس الحنفي. يقول هذا ابن كثيره ان محمد هذا الحنفي كان اذا صلى يصلي على يمينه دائما 4 روحانيه وأربعة إسلامية لا يراهم إلا هو الخواص وأصحابه. قال وقعت له ابنة صغيرة من موضع عالم فظهر شخص وتلقاها عن الأرض، فقلنا له من تكون؟ فقال من العلم من أصحاب الشيخ قد أخذ علينا العهد أن لا نضر أحدا من أولاده إذا كان عبده فنحن لا نخالف عهده. قال وكان سكان بحر النيل يطلعون إلى زيارته وهو في داره للروضة فالحاضرون ينظرون. قالت ابنته سلالة ذكرها وزاروه مرة وعليهم الطيانسة والثياب النظيفة وصلوا معه صلاة المغرب ثم نزلوا في البحر بثيابهم. فقلت يا سيدي أما تتكلم ثيابه من الماء؟ فتبسم رضي الله عنه وقال هؤلاء مسكنون في البحر. يعني ما يستغرب. يقول حمص الهنبي لأحد تلاميذه أنا تسأل فلو سألتني شيئا لم يكن عندي أجبتك من اللوح المحسنين. ويذكرون عنه أيضا أنه كان يقبل الجان على مذهب إمام أبي حنيفة فاشتغل عنه يوما بأمر فعاد صهره سيدي عمر فأقرأه في بيت الشيخ ذلك اليوم. وكان سيدي عمر هذا يقول طلبت مني جنيه أن أتزوجها فشاورت سيدي محمد رضي الله عنه فقال هذا لا يجوز في مذهبها. فعرضت ذلك على ملكه حين نزلت معها تحت الارض فقال الملك لا اعترض على سيدي محمد فيما قال. ثم قال الملك للوزير يعني ملك الجن فاطح سهر الشيخ باليد التي فاضحت بها النبي صلى الله عليه وسلم ليفاتح بها سيدي محمد رضي الله عنه فيكون بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتحه رجلان. ففارحني واخبرني ان بينه وبين وقت مفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم 800 سنه. ثم قال للجنية رديه إلى الموضع الذي جئت به إليه. يقول أيضا الشمس الحنفي إذا مات النبي انقطع تصرفه في الكون من الإنجاز. انظر كما ذكرنا إلى أنواع في أحوال الصف فهو الذي يعطي الزائر من المدد على قدر مقام المزور. ويقول كنا نقرأ حجز سيد أبي حسن الكاذب رضي الله عنه فكان بعض الناس يستطيله تراه طويلا فألفت الحجز الذي بين أصحابي الآن وأخفيته ولم أظهره حتى جاء الإذن من سيد أبي حسن الكاذب رضي الله عنه أهلا معه. استأذن الكاذب الأمامات مثل ما اشتهر لما عبد الحليم محمود ألف كتابا وقال استأذنت البدوي في تأليفه. يقول الشمس الحنفي إنه قبل موته دعا الله أن يستريه من القمل والنوم مع الخلاف والموت على قارعة الطريق. قال وحاضر له ذلك قبل موته فتزايد عنه القمل حتى صار يمشي على فراشه ودخل له كلب المنام معه على فراش ليلتين إلى أن يقول وإنما تمنى ذلك ليكون له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ماتوا بالجوع والقمل إلى آخر. وهذا كذب على الأنبياء ما دعوا الله تعالى ذلك فرفعهم الله عن أن يناموا ويموتوا والخلاف في حضانهم. ينقل عن حنفي ايضا هذا قال دخلت على الشيخ يوما امراه فوجدت امراه امير فوجدت حوله نساء خاص تكبسه فانكرت بقلبها عليه ان المراه هذه اجنبيه وتستعجبت فانكرت عليه فلاحظها الشيخ بعينه وقال لها انظري فنظرت فوجدت وجوههن عظاما تلوح والصليل خارج من افواههن ومناخرهن كانهن خرجن من القبور يعني النساء من عنده. فقال لها والله ما انظر دائما الى الاجنبيات الا على هذه الحال. ثم قال لمنكرتي لهذه المراه المنكره قال لها ان فيك ثلاث علامات علامه تحت ابطك وعلامه في فخذك وعلامه في صدرك. فقالت صدقت والله ابن زوجي لم يعرف هذه العلامات الى الان فاستغفرت وتابت. يقول مما يقول عنه هذا ايضا انه كان يتطور في بعض الاوقات حتى يملأ الخلوة بجميع اركانها ثم يصبر قليلا قليلا حتى يعود الى حالته المعهودة. قال ولما علم الناس بذلك سد الطاقة التي كانت تشرف على الخلوة رضي الله عنه. قال وكان يتغير ايضا شخص يتمزق كل ممزق ولو كان مستندا لاكبر الاولياء لا يقدر نفسه عنه شيئا من الفلاح. لاحظوا كل سنين يستند لولي فالحلف لهذا يقولون لقوته انه يقضي على عدوه مهما كان مستندا اليه من الاولياء. يقول كما وقع لابن التمار وغيره فانه اغلظ عليه الشيخ بتفاعل وكان مستندا للشيخ مسعد الطاغيه. يقول فقال سيدي محمد مزقنا ابن التمار كل ممزق ولو كان معه الف جفان. ثم ارسل السلطان فهدم دار ابن التمار فهي خراب الى الان. كل واحد يعمل وليا معينا ويستعيد فيه ويستجد. ايضا الحادي هذا يقول انه اختلى سبع سنين لا يخرج من تحت الأرض، سبع سنين في الخلوة حتى فتح عليه. قال أبو العباس: وكنت إذا جئت وفي الخلوة أقف على بابها فإن قال لي ادخل دخلت وإن سكت رجعت. فدخل عليه يوم، دخلت عليه يوم من الاستئذان، وقع بصري على أثر عظيم فغشي عليه، فلما أفقت خرجت واستغفرت الله تعالى من الدخول عليه بلا إذن. قال الشيخ أبو العباس: ولم يقل الشيخ الحنفي هذا الخلوة حتى تنعهاك فيقول: يا محمد اخرج انفع الناس ثلاث مرات. وقال له في الثالثة: إن لم تخرج وإلا هيه. فقال الشيخ: فما بعد هيه إلا القطيعة. قال الشيخ: فقمت وخرجت إلى الزاوية فرأيت على البسطية جماعة يتوضؤون، فمنهم من أعراق يمامة صفراء، ومنهم زرقاء، ومنهم من وجهه وجه قرش، ومنهم من وجهه وجه خنزير، ومنهم من وجهه كالقمر. فعلمت أن الله أطلعني على عواقب أمور هؤلاء الناس، فرجعت إلى خلفي وتوجهت إلى الله تعالى فستر عني ما كشف لي من أحوال الناس. أيضا الحنفي يقول: كان أهل المغرب يرسلون يأخذون من تراب الزاوية ويجعلونه في أوراق المصاحف، وكان أهل الروم يكتبون اسمه على أبواب دونهم يتفرقون به، وكانت رجال الطيران في الهواء تأثيرين فيعلمهم الأدب ثم يطيرون في الهواء والناس ينظرون إليهم حتى يغيبوا. وكان رضي الله عنه يزور سكان البحر، فكان يدخل البحر بثيابه فيمكث ساعة طويلة ثم يخرج ولم تتسلى ثيابه. ومن أخبار هذا الحنفي أنه كان إذا زار القرافة المقبرة سلم على أصحاب القبور فيردون عليه السلام بصوت يسمعه من معه. وقال: دخل يوما الحمام مع فقرائه فأخذ الماء من الحوض وركه على أصحابه وقال: النار التي يعذب الله بها العصاه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الماء في سخونته فقط، مثل هذا الماء. قال: ففرح الفقراء بذلك، يعني تلاميذه. آخر شيء لما جاءت وفاته قال في مرض موتي: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري ويطلب حاجته أقبل له، فإنما بيني وبينكم غير ذراع من تراب، وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل. من أوجاه هذا المدعو الشويني يقول: تعالى جاءه مرض شخص يحمله حملة، مثل ما يقول الحملة عنده بالحاجة، هذه الحملة هي امرأة يحبها ويريد أن يتزوجها وهي تعبة، فقال له: ادخل هذه الخلوة واشتغل باسمها، فردد اسمها. فدخل واشتغل باسمها ليلا ونهارا فجاءته المرأة برجليها إلى الخلوة. انظروا السحر، وانظروا كيف يجمع المرأة لمن لا يجوز. وقالت له: استحلي. قال: جاءت المرأة وقالت: استحلي أنا فلانة. فزهد فيها وقال: إن كان الأمر كذلك فاشتغالي بالله أولى. فاشتغل باسم الله تعالى ففتح عليه في خامس يوم رضي الله عنه. وكان الشوي رضي الله عنه يدخل بيت الشيخ يحس بيده عن النساء، فكان يشكون لسيد مجد رضي الله عنه فيقول: حصل لكم الخير فلا تتشوشوا. أن الشوي كان يعني رفيقا لمجد أشمون، وكان يدخل وضع يده على عورات النساء فيظن يكون الشيخ ويقول: لا تتشوشوا. وكثير من هذه الكرامات هذا مما اثرت ان لا اذكره يعني حياء منكم ومن اسمع. والا هذا عندهم كثير، يضع يده على عورات النساء وعلى عورات الرجال. وهذا ايضا نفس الاشمون، هذا خرج فقير من يوم من الزاويه فراى جره خمر مع انسان فكسرها، فبرأ الشيخ رضي الله عنه ذلك فأخرجه من الزاوية وقال: ما أخرجتم لأجل إزالة المنكر وإنما هو لإطلاق بصره حتى رأى المنكر، لأن الفقير لا يجاوز بصره موضع قدميه، فعاقبه على ذلك. من كبار أولياءه من المدعو أبو بكر الجقدوسي. ينقل الشعراني أن أحد تلاميذه حج معه وأنه كان الشيخ يقترب طول الطريق الألف دينار فما دونها على يدي، فإذا طلبني الناس أجيء به إليه فأخبره فيقول: عد لك من هذه الحجارة، ويقول: خذ هذه الحجارة وعد على عدد الدين. قال: كيف عد الألف والمئة والأربعين والثلاثين؟ فأعطيها رجل فيجدها دنانير. وهذا كثير جدا، يعني يدعو منه محمد الزاهد وآخر الذي يقول أنه كان يطرح الحجارة تتحول إلى ذهب. يقول: هذا كثير من أتباعه ولا شك أنه من السحر كغيره من كراماته. يقول: كان له صاحب يبيع الحشيش بباب اللغة، فكان الشيخ رضي الله عنه يرسل الى اصحاب الحوائج يعطيها لهم. فقال له احد تلاميذه عن ذلك يعني كيف تفعل هذا عن التاكيد، فقال له يا ولدي ليس هذا من اهل المعاصي، انما هو الجالس يتوج منها في صوره ليل الحشيش، فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها ابدا. يقول يعني نفس هذا الشيخ ابو بكر يقول تلميذه لما حج معه سألته أن يجمعني على القبر، فقال لي لست هاولا ومضى فغاب عني ساعة، ثم حصل عندي ثقل في رأسي فلما تمالك أحملها حتى بصقت لحيتي بعائلتي. فجلسا يتحدثان يعني هو والقبر الشيخ والقبر يتحدثان عندي بين زمزم والمقار ساعة، وكان من جملة ما سمعت من القبر يقول على السماء يا عثمان حلت عين البركة عثمان والتلميذ. ثم قال لشيخي توصى به فإنه يجيء له، ثم قرأ سورة الفاتحة وسورة قريش ودعا يا وانفرت. ثم رجع سيدي أبو بكر رضي الله عنه فقال ارفع رأسك، قلت لا أستطيع، فصار يمرخني ورقبتي تميل شيئا فشيئا حتى رجعت لما كانت عليه. فقال يا عثمان هذا حالك وأنت ما رأيته فكيف لو رأيته؟ فمن ثم كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول تعالى لا يريد الانصراف عن مجلسه حتى يقرأ سورة الفاتحة ولإله قريش، لأنه سمع القبر قرأها قبل أن ينصرف. المدعو حسين الجاكي من كراماته قال أقروا له مجلسا عند السلطان يمنعه من الوعظ، وقالوا إنه ينحل، فأمر السلطان بمنعه، فسكى ذلك من شيخه الشيخ أيوب. قال بينما السلطان في بيت الخلاء خرج له الشيخ أيوب من الحارق والمقنص على كتفه في صورة أسد عظيم، وفتح فمه يريد أن يبلع السلطان، فشعل السلطان ووقع مرسيا عليه، فلما ساق قال له أرسل الشيخ حسين يعز وإلا أهلكتك، ثم دخل إلى الحارق. ووليهم المدعو حسن التستري يقولون إن الوزير شد زاويته وأقفلها، فقال الشيخ ما شد على الباب؟ قال هو الوزير فلان بأمر السلطان، فقالوا نحن نسد أبواب بدنه وطيقانه، فعلي الوزير عمل وطرس وخرص وانشد أنفه عن خروج النفس وانشد قبله ودبره عن الدور والغائط، فمات الوزير في الحال، فبلغ ذلك السلطان فنزل إليه وصالحه وفتح له الباب. عبد الرحيم القناوي تقول نزل يوما في حلقته شبح من الجو لا يدري الحاضرون ما هو، فأطرق الشيخ الساعة ثم ارتفع الشبح من السماء، فسألوه عنه فقال هذا ملك وقعت منه هفوة فسقط علينا يستشع بنا، فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع. لاحظتم؟ قال وكان الشيخ إذا شاوره الإنسان في شيء يقول أمهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل عليه السلام، فيمهله الساعة ثم يقول له افعل أو لا تفعل على حسب ما يقول جبريل. واما المدعو علي الخواص فينقل عنه ان محمد بن هارون من اولادهم ايضا، يعني كان خلاف بين هذين المليين، فمحمد بن هارون سلبه حاله مره صبي القرار احد الاولياء الاخرين، وذلك انه كان اذا خرج من صلاه الجمعه تبيعه اهل المدينه يسيئونه الى ذلك، فمر بصبي القرار وهو جالس تحت حياته يتلي خلقته من القمر وهو مات برجليه، فخطر في سر الشيخ ان هذا قليل الالف يمد بإذنين ومثل إمارة عليه، فصلب لوقته وفرق الناس عنه يعني عن الشيخ، فرجع فلن يجد الصبي، فدار عنه في البلاد إلى أن وجده في رميلة في رميلة مصر، فلما نظر القراد الكبير إليه وهو واقف وقد فرغ قال له تعال يا سيدي الشيخ، مثل يخطر في خاطره أن له مقاما أو قدرا هذا الصبي فلبس حاله، صبي القراد يقول أنه الصبي حقه سلب الشيخ حاله أي إمامه، فله ان يمد رجله بحضرتك لكونه اقرب الى الله منه، فقال التوبه، فارسله الى سنهور المدينه الى الحائط، ما ادري اسمع كلمه امن، قال اذهب الى الحائط الذي كان يطوي ثوبه عنده، وقال ناد السحريه التي هناك في الشق، يعني الوزر الذي في الشق عند الحائط، وقل لها ان عثمان طاب خاطره علي فردي علي حالي، فخرجت ونفخت في وجهه فرد الله عليه حاله، اي رد الله ايمانه لما نفخت عليه هذه التحليه. علي البقال يقول من كراماته ان ابن الفارس مر به فراه يتوضا وضوءا غير مرتب وهو لا يعرفه، فقال له أنت في هذا السن في دار الإسلام تتوضأ وضوءا باطلا؟ فنظر إليه وقال لما لم أتوضأ إلا وضوءا مرتبا، لكنك لا تبصر، ولو أبصرت أبصرت هكذا. وأخذ بيده فأراه الكعبة، فأكف ابن الصائغ على أقدامه يستبصر. المجمع أول بحيث قال ملاوي أخبرني صاحبنا زين الدين العلاق أنه جلس عنده مرة فقطع راسه وتمرغ على التراب وقال استغفر الله، وكرر ذلك وبكى. فسأله عن ذلك فقال حكت رأسي في ساق الحج في هذا الوقت. علي بن الهوشي يقول من إكراماته أنه حضر جماعة، هو جماعة من المشايخ والفقهاء عملوا سماعة حضرة يعني، فأخذ المشايخ بحظ من الأرباط والغناء وكذا، قال وأنكرت الفقهاء بجوابهم، فطاف عليهم الشيخ علي بن الهوشي ما أظهر في الباطل فقط. فكان كلما قابل رجلا نظر إليه فيفقد جميع معلومه حتى من القرآن، فانصرفوا ومكثوا كذلك سهرا، ثم أتوا واستغفروا وقبلوا إليه. فيقول تعالى في العهود حكمه أحدهم أن والده سراج الدين أن الألدلطين قال مر يوم ذو الجباب اللخ فوجد هناك زخمة، فقال ما هذه الزخمة؟ فقالوا شخص من أولياء الله يبيع الحشيش، ولي يبيع الحشيش. فقال كيف يكون شخص حساس من أولياء الله؟ إنما هو من الحراشيش. ثم ولى فطلب الشيخ جميع ما معه حتى الفاتحة. قال فمنذ ذلك اليوم ما أنكر الشيخ البلقي على أحد من أرباب الأحوال. كما قلنا هذا الإظهار الذي يضعونه. هذا فضل الدين القول من الرومي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب المرارة، هذا كان تلميذ ابن عربي، يقول أن هذا لو كان إلى ذلك تلميذ ابن عربي. قال الملاوي حكى عن نفسي أنه قال اجتهد شيخي العارف بن عربي أن يفرقني ويوصلني إلى المكتبة التي تجلى فيها الحق تعالى للطالب بالتجليات البرقية في حياته، فما أمكنه يعني في حياة ابن عربي فما أمكنه، فزرت قبره بعد موته ورجعت، فبين أنا أمشي في الفضاء عند قرطوس في يوم الطائف والزهور بحقيقتها نسيم الصبح، فنظرت إليها وتفكرت بقدرة الله تعالى وكبريائه وجلاله، فجرفني حب الرحمن حتى كدت أعيب عن الأكواب، فتمثل لي روح الشيخ بن عربي في أحسن صورة كأنه نور صرف، فقال يا مختار انظر إلي، وإذا الحق جل وعلا تجلى لي بالتجلي البرقي بتجلي البرقي من الشرف الذاتي، فغبت عني به فيه على قدر لمح البصر، ثم أفقت حالا ويا الشيخ الأكبر بين يدي، فسلم سلام المواصلة بعد الفرقة وعنقني معانقة شديدة وقال الحمد لله الذي رفع الحجاب ووافر الأحباب. ومن أكابر من أحيا طريقة ابن عربي ومذهبه في وحدة اليهود المدعو يوسف الكوراني أو الملقب العجمي، حدث عنه الشعراني فقال ضمن ترجمته لما ورد عليه والد الحق للسفر من أرض العجم إلى مصر ورد يعني فلم يلتفت إليه، فورد ثاني الوالد بقلبه فلم يلتفت إليه، فورد ثالثا فقال اللهم إن كان هذا وارد صدق فاقلب لي عين هذا النهر لبنا حتى أشرب منه في قطعتي هذه، فانقلب النهر لبنا وشرب منه ثم ذهب إلى مصر. له حكايات كثيرة ننقل منها فقط واحدة لتعلموا حقيقة هؤلاء القوم ومعهم ابن عربي وأمثاله. يقول كان رضي الله عنه إذا خرج من الخلوة يخرج عينه كأنهما قطعة زمر تتوقد، فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا خالصا. ولقد وقع نظره يوما على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا وإن مشى مشوا، فأعلم الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلب وقال اقسأ، فرجعت عليه الكلاب تعبه حتى هرب منها. وقع له مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقالت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم، فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهر البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. فهذه نظرة، يقول الشعراني، فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف وقعت على إنسان؟ حكاياتهم عن الكلاب وعن الأولياء كثيرة، منها واحد اسمه علي صاحب البقرة يقول نبهان كان له بقرة يحرص عليها فأراد أن يحلبها في بعض الأيام، فقالت له يا شيخ علي إما حليب وإما شراسة، فأتى بها فانطقها عند أهل القرية فقالت مثل ما قالت الأولى، فقال لها اذهبي فلا حديد ولا حراسة. ثم سقط ميتا وسقطت هنا أيضا يعني البقرة، فدفنا في محل واحد وقبرهما مقصودان للزيارة. وقد زرنا هنا في غير هذه المرة مع زمرة من الإخوان وحصل لنا الحظ التام، فذكرنا الله تعالى عندهما برهة من الزمان. يعني الشيخ البقرة فمن أولياء من الكلاب ومن أوليائهم الأبطال. من كرامات ما يسمونه علي بن أحمد الجعبي أنه كان إذا جاء يدخل بابا فوجده مغلقا دخله من سقوقه التي لا تسع نملة. قال عن الهام ومر يوما بالسارع بدار وإذا هو بامرأة جميلة، فوقف زمانا ثم صاح وإذا بها نزلت وأتت بالشهادتين وكانت نصرانية. فقال لمن معه نظرت إلى هذا الجمال الباهر، فقال أنقذني من هذا الكفر الظاهر، فتوجهت فأسلمت. يعني النظر الى الحرامات او كشف العورات لا اشكال، يعني كثير جدا. لو قلنا ايضا واحده منها في الاخير هنا نزل علي الكردي من اوليائه ان السهر وردي لما جاء الى دمشق قال اريد ان ازور علي الكردي، فقال له الناس يا وهذا لا تفعل، انت امام الوجود وهذا رجل لا يصلي ويمشي مكشوف العوره اكثر اوقاته. ما احد هذا الرجل لا يصلي ويمشي اكثر اوقاته وهو مكشوف العوره. قال لا بد من ذلك. فساعة دخوله من الباب خرج الشيخ علي من دمشق إلى طول فلن يدخلها بعد ذلك. فقال الشيخ السهروردي هو في الجبان فركب مغلته ودخل يمشي إليه، فلما رآه علي البكري علي الكردي قد قرب منه كشف عورته. فقال الشيخ في هذا الدين ما هذا شيء يصدنا عنك وها نحن ضيفك، لا نخشب ولا يصدنا في هذا. قبلها أنقل ما ذكره صاحب المكر عطاوي الصلاة عن بعلوي عن بعض العارفين. قال أقامت بمكة مشرفة سنين، فكنت أجد في المسجد الحرام أنسا جسيما وتجليا عظيما. فلما وصلت كريم ودخلت مسجد آل بعلوي وجدت ذلك الأنس والتجلي، وكذا وجدته في مسجد عمر بن الخطاب ومسجد محمد بن حسن جمل الليل. يعني تبدو هذه المساجد الحرام. وأغرب من هذا أن اللجنة لرئيسها الشاطبي التي طبعت الكتاب من جدة أنها حدثت كلاما بعد هذا، كلام من كرامات حدثتها ولم أتمكن من رجوع الطبعة القديمة التي لا حدث فيها.